فضل يا شيخ سالم جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: فصل. وأما قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فهذا حق كما أخبر الله تعالى به. فمن اتبع المسيح جعله الله تعالى فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وكان الذين اتبعوه على دينه الذي لم يبدل قد جعلهم الله تعالى فوق اليهود، وأيضا فالنصارى فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة، وأيضا فالنصارى فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله. وأيضا فالنصارى فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة. هذه تشبه قوله تعالى: قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. نعم، أحسن الله إليكم. وأما المسلمون فهم مؤمنون به، ليسوا كافرين به، بل لما بدل النصارى دينه وبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الله الذي بعث به المسيح وغيره من الأنبياء، جعل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته فوق النصارى إلى يوم القيامة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. عليهم الصلاة والسلام. لا إله. فالمصدق لعيسى هو محمد وحده، لأنه لم يأتي بعده رسول عليه السلام، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو المصدق للمسيح ومن قبله من الرسل. أما المسيح فهو مصدق لما بين يديه من التوراة، مصدق لموسى وإبراهيم وغيرهم. نعم، صلى الله عليكم. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نعم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فكل من كان أتم إيمانا بالله تعالى ورسله كان أحق بنصر الله تعالى فإن الله تعالى يقول في كتابه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال في كتابه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون واليهود كذبوا المسيح ومحمدا صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى فيهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب فالغضب الأول بتكذيبهم المسيح والثاني بتكذيبهم لمحمد عليهما الصلاة والسلام والنصارى لم يكذبوا المسيح فكانوا منصورين على اليهود والمسلمون منصورون على اليهود والنصارى فإنهم آمنوا بجميع كتب الله تعالى ورسله. يعني النصارى لم يكذبوا المسيح يعني تكذيبا مطلقا ويقولوا إنه كذاب وإنه كما قالت اليهود قالوا إنه ساحر وإنه كذاب وقالوا إنه ابن بغي وإنه أما النصارى فهم مؤمنون به في الجملة وإلا فهم كفار لأنهم مشركون زعموا أن المسيح ابن الله وأنه وأمه إلهان فهم مشركون فكفروا بذلك كفروا بشركهم وتأليههم المسيح وأمه فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة نعم يقول والنصارى لم يكذبوا المسيح فكانوا منصورين على اليهود والمسلمون منصورون على اليهود والنصارى فإنهم آمنوا بجميع كتب الله تعالى ورسله ولم يكذبوا بشيء من كتبه ولا كذبوا أحدا من رسله بل اتبعوا ما قال الله تعالى لهم حيث قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم. راح أشار إلى الأمر في العبارة نعم أشار في الأول فرق بين الذين اتبعوه والذين لم يكذبوا النصارى ما الله المستعان نعم وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ولما كان المسلمون هم المتبعون لرسل الله ولما كان المسلمون هم المتبعون لرسل الله المتبعون هكذا عندي أو المتبعين فيما في النسخة ففي النسخ ولما كان المسلمون هم المتبعون لرسل الله المناسب هم المتبعين كان المسلمون هم المتبعين نعم خبر كان أحسن الله عليك ولما ما في نسخ لا العادة هذا ما ضمير الفصل معه نعم الأمر سهل نعم ولما كان المسلمون هم المتبعين لرسل الله كلهم المسيح وغيره وكان الله قد وعد أن ينصر الرسل وأتباعهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وقال أيضا سألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها الحديث فكان ما احتجوا به حجة عليهم لا لهم فكان ما احتجوا به حجة عليهم لا لهم نعم تمام لا لهم صحيح نعم صلى الله عليه قال رحمه الله تعالى فصل وأما قوله تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فهو حق كما أخبر الله تعالى به وقد ذكر تعالى تأييد عيسى ابن مريم بروح القدس في عدة مواضع فقال تعالى في سورة البقرة ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقال تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وقال تعالى في القرآن وإذا بدلنا آية مكان آية والله وقال تعالى في القرآن وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا فروح القدس الذي نزل بالقرآن من الله هو الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام وثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه

لمن ينصر الرسل عام في كل من نصرهم على من خالفهم. وهذا التأييد بروح القدس لمن ينصر الرسل عام في كل من نصرهم على من خالفهم من المشركين وأهل الكتاب كما تقدم. وهذا التأييد بروح القدس لمن ينصر الرسل لمن ينصر الرسل عام في كل من نصرهم على من خالفهم في كل من نصرهم على من خالفهم من المشركين وأهل الكتاب كما تقدم. لا تقف على المشركين. في كل من نصرهم على من خالفهم من المشركين وأهل الكتاب كما تقدم. طابع حط فاصلة. أقول الطباعة موضوع فاصلة. وليس في القرآن ولا في الإنجيل ولا غير وليس في القرآن ولا في الإنجيل ولا غير ذلك من كتب الأنبياء أن روح القدس الذي أيد به المسيح هو صفة الله تعالى القائمة به وهي حياته، ولا أن روح القدس رب يخلق ويرزق، فليس روح القدس هي الله ولا صفة من صفات الله، بل ليس في شيء من كلام الأنبياء أن صفة الله تعالى القائمة به تسمى ابنا ولا روح القدس. بل ليس في شيء من كلام الأنبياء أن صفة الله تعالى القائمة به تسمى ابنا ولا روح القدس. فإذا تأول النصارى قول المسيح عليه السلام عمد الناس باسم الأب. هو بقي صفحة الوقت عندنا.